إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، قوة الأوطان والسبيل إليها. تأملت كثيرا في كتاب الله عز وجل، وقمت بعمل دراسة حول الأمم التي رفع الله سبحانه وتعالى من قدرها وشأنها، وفي نفس الدراسة نظرت إلى الأمم التي صب الله عز وجل عليها عذابه وغضبه، وأخذت أتأمل ما هي الأسباب التي أدت إلى قوة هذه الأمم حتى رفع الله من قدرها وشأنها، وما هي تلكم الأسباب التي أودت بأمم أخرى إلى الهاوية وإلى عذاب الله عز وجل. فتعالوا معنا من خلال هذه الدقائق المعدودة بإذن الله عز وجل، لتكون هذه الخطبة تأمل كيف تقوى الأوطان. إن السبب الأساسي الأول والذي به تحيا الأوطان وتقوى الأوطان الإيمان بالله عز وجل وحسن طاعته. كثير من الناس ظن أن قوة الأوطان إنما تكون بالتمكين للمفسدين في الأرض، وبعض الناس ظن أن قوة الأوطان إنما تكون بالمهرجانات. ليس هذا أبداً هو السبيل لعز الأوطان أو لقوتها، إنما السبيل الحقيقي لقوة الأوطان وعزها تمكين أهل الإيمان منها، تمكين العلماء الربانيين منها. قوة الأوطان إنما تزداد بقوة الإيمان في نفوس قاطني هذه الأوطان، وهذه علاقة لابد أن تكون واضحة أمامنا. إن الله عز وجل إنما يعطي من أسباب القوة لأمة على قدر قوة الإيمان في قلوب قاطني هذه الأمة، وعلى قدر الإيمان في قلوبهم على قدر ما يرفع الله عز وجل من شأنهم ومن قدرهم، وعلى قدر اضمحلال الإيمان في قلوب هذه الأمم وانتشار الفساد فيها، بل والسعي إلى نشر الموبقات بين أهلها، على قدر ما يهلك الله تبارك وتعالى هذه الأمة. قال الله تبارك وتعالى في شأن قوم نبي الله صالح: وكان في المدينة 9 رهط، 9 بس، يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء كانوا سبب لإفساد الأمة، ومن وراء ذلك كانوا سببا لضياع هذه الأمة. قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. ليه؟ كانوا مفسدين في الأرض، كانوا يسعون ليل نهار إلى إفساد شباب هذه الأمة، كانوا يسعون ليل نهار إلى نشر الموبقات في هذه الأمة، كانوا يسعون ليل نهار في محاربة المصلحين لهذه الأمة. قال الله عز وجل: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. سبحان الله، فين هذه الأمة؟ فين هذه الأمة؟ هذه الأمة ابتعدت عن تحقيق الإيمان في نفوس أهلها. كان الأصل في هذه الأمة الإفساد، كان الأصل في هذه الأمة معصية الله عز وجل، ما كان أبدا السبيل الأساسي لها تحصيل الإيمان، فكانت النتيجة أن الأمة بكاملها هلكت. بل واسمعوا معي، بعدما ختم الله عز وجل آيات الحج في سورة الحج قال الله عز وجل لنبيه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. هؤلاء الذين أرادوا قوة لأممهم بتكذيب الأنبياء والمرسلين، بالانحراف عن طريق الأنبياء والمرسلين، كيف تعامل الله معهم؟ كيف تعامل الله معهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. قال علماء التفسير: وإنما ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله وبئر معطلة وقصر مشيد حتى يتأمل الإنسان قدر الحضارة التي كان يحياها هؤلاء. أما البئر فهي بئر مليئة بالمياه، فعندهم ثروات زراعية غير طبيعية، والقصر المشيد يدلك على مدى الحضارة والعمران التي كان يتمتع بها هؤلاء. وفي لحظة أهلك الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء. وما السبب؟ السبب الأساسي أنهم خالفوا هدي الأنبياء والمرسلين. أمة ما كان أفرادها يسعون ليل نهار لتحصيل الإيمان في قلوبهم. بل وانظر معي في سورة العنكبوت، والله عز وجل يحكي لنا عن حياة الأمم التي كانت قبلنا، كيف انهارت هذه الحضارات وكيف عذبت هذه الأمم. قال الله عز وجل: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. قال أهل التفسير: ماذا عن الله بقوله وقد تبين لكم من مساكنهم؟ أي تبين لكم قدر الحضارة التي كان يتمتع بها هؤلاء. فعلا اللي ينظر إلى ديار عاد وديار ثمود يعلم يقينا قدر الحضارة التي كان يحيا بها هؤلاء. ينظر إلى هذه الجبال التي أصبحت منحوتة قصورا لا يعلم يقينا قدر القوة والعظم التي وصل إليها هؤلاء. الذي ينظر إلى المصانع التي صنعوها وشيدوها، الذي يصنع إلى البيوت الفارهة على رؤوس الجبال، الذي يصنع إلى الحجارة التي نقلت من الجبال إلى أعظم أماكن علشان تنصب كقصور للناس، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. اللي ينظر فعلا لديار عاد وثمود يعلم قدر الحضارة التي وصل إليها هؤلاء. أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ أتبنون بكل ريع؟ الريع هو رؤوس الجبال. تخيل كان الواحد منهم يبني بيته على رأس جبل، يبني القصر على رأس جبل. أتبنون بكل ريع آية؟ ربنا سمى القصور بتاعتهم آية علشان يتبين لنا قدر الحضارة التي وصل إليها هؤلاء. أتبنون بكل ريع؟ بعض أهل العلم قالوا هي الأماكن المميزة من الطرقات والأرض. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون؟ وهنا العلماء قالوا ما معنى قول الله عز وجل وتتخذون مصانع؟ قالوا المصانع لما بنى هؤلاء قصورهم على رؤوس الجبال، كيف يجعلون الماء يصعد من على وجه الأرض إلى رؤوس الجبال حيث كانوا؟ فأتاهم الله عز وجل من العلم ومن الحضارة ما تمكنوا من خلاله لرفع المياه. مفيش مواتير ومفيش مضخات مية ولا في مواسير، ولكن تمكنوا بعلوم كانت عندهم برفع المياه من الأرض إلى رؤوس الجبال علشان يتمتعوا بها. فانظر كيف كانت هذه الحضارة مع ما أتاهم الله عز وجل. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون؟ الله عز وجل ما قال في أراضي زراعية، ولكن قال جنات، جنات. إذن الناس دي كانوا عايشين حضارة ما بعدها حضارة، والله عز وجل أثنى على هذه الحضارة فقال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والسؤال: أين هذه الحضارة؟ ولماذا هلكت هذه الحضارة؟ ولماذا صب الله العذاب على هذه الحضارة؟ اسمع لقول الله عز وجل: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. كانوا مستبصرين الطريق الصحيح لإقامة حضارة تدوم. لما بعث الله إليهم الأنبياء والمرسلين فكذبوهم، وقارون وفرعون وهامان، كل هذه الأمم أين هي؟ ضاعت هذه الحضارات. والسؤال: لماذا يا رب؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل عذابه على هذه الحضارات؟ والإجابة في قوله تعالى في الآية التي تليها: فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. الحاصب هي الريح الشديد المحملة بالحجارة. هل هي أمة عاد؟ هل هي قوم لوط؟ على قول الله للتفسير: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة قوم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وانظر لختام الآية: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كانت المشكلة الأساسية لهلاك هذه الأمم ليس ظلما من عند الله، فالله لا يظلم أحدا، ولكن المشكلة هو الانحراف عن طريق الأنبياء والمرسلين. أمم انحرفت عن طريق الأنبياء والمرسلين، ماذا تنتظر؟ أمم حاربت دين الله عز وجل، ماذا تنتظر؟ أمم كانت الغاية الأساسية محاربة الأنبياء والمرسلين، ماذا تنتظر هذه الأمم؟ أنزل الله عز وجل عليها العذاب وأهلكها الله سبحانه وتعالى. ليس هذا على سبيل الأمم وحسب، بل على سبيل الأفراد. حدثوني بربكم عن أي إنسان ذكره الله عز وجل في كتاب الله عز وجل على سبيل العذاب، ثم سألوا أنفسكم لماذا عذبه الله. هتجد دائما أن الله سبحانه وتعالى إنما يهلك الأمم ويهلك الأفراد بسبب الانحراف عن طريق الأنبياء والمرسلين، بسبب الوقوع في الذنب والعياذ بالله وعدم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل منه. أصحاب الجنة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة القلم، بأي شيء سلب الله عز وجل منهم نعمته؟ ليه؟ قوم سبأ، قوم سبأ، هؤلاء الذين أتاهم الله عز وجل حضارة ما بعدها حضارة. قال الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. ودايما ركز في القرآن أن ربنا سبحانه وتعالى لما يحكم على شيء دنيوي بأنه آية، ده دلالة أن الشيء ده وصل إلى الغاية في الكمال. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له أقسم لكم بالله. وأنا أقرأ في كتب التفسير كاد عقلي أن يطيش من النعمة التي آتاها الله لهؤلاء. يقول أهل التفسير: كانت المرأة تضع إناء على رأسها وتسير بين الجنات فقط، فتتطاقط الثمار في إنائها بدون بذل تعب ولا مجهود ولا شيء. آدي نعمة الطعام وآدي نعمة الشراب. وقال الله سبحانه وتعالى: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. اتفقت كلمة المفسرين على أن المقصود بقول الله عز وجل بلدة طيبة هواؤها نقي، لا يمكن لأي مريض على وجه الأرض مهما كان مرضه يدخل إلى هذه القرية فيتشمم من هوائها إلا برئ بإذن الله. وأدي نعمة الصحة، طعام وشراب، وأدي نعمة الصحة. ثم من الله عز وجل عليهم بالأمن، حتى إن المرأة كانت تخرج من سبأ لليمن إلى الشام لا تخاف أحد ولا تخشى أحد. قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يعني بلاد الشام، قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أدي نعمة الأكل والشرب، وأدي نعمة الصحة، وأدي نعمة الأمن. قال ربي قال نبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا أدي النعم اللي ربنا اداها لهذه الأمة في لحظة كل شيء تغير في لحظة الأمة دي انهارت في لحظة فقدوا الأمن في لحظة فقدوا الطعام والشراب في لحظة انتشرت الأمراض والأوبئة في لحظة القتل في الطرقات في كل مكان في لحظة لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا شيئا بأي سبب بأي شيء ليه الأمة انهارت اسمع لقول الله عز وجل فأعرضوا عن الله مش مصليين طب انت تظن أن سيبارك لك مش هنصوم مش هنذكر ربنا مش هنطيع ربنا سنعطي لربنا ظهورنا طيب مين الخسران مين اللي خسر الله لا ينفعه طاعتك ولا تضره معصيتك ولكن الذي يعني يتضرر حقيقة بالمعصية هو أنت اللي هيتضرر بالإعراض في الحقيقة هو أنت وفي لحظة راحت كل شيء راح كل شيء كل النعم زالت في لحظة من اللحظات والسبب في ذلك إن الأمة دي مصلحوها ما اجتهدوش يغرسوا الإيمان في نفوس الناس أمة ما اهتمت بالإيمان وما اهتمت بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى فكانت النتيجة كل شيء تغير كل شيء تبدل اوعى تظن إنك لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمك في شغلك أو يكرمك في بيتك وإنت ما بتصليش إن مرادك هيجيلك اوعى تظن إنك عايز ربنا يبارك لك في الرزق وإنت بعيد عن ربنا إن البركة هتجيلك اوعى تظن إن إنت عايز تكون سعيد بمال حرام إن إنت هتكون سعيد لا لا لا لا, لا. إنت بس ما قرأتش القرآن كويس اوعى تظن إن إنت عايز تحيا حياة طيبة مع زوجتك ومع أولادك وفي شغلك وفي عملك وفي حياتك وإنت مخالف لأمر ربنا أو عندك ذنوب إنت واهم لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل كل هذه المعاني الشريفة المعاني الطيبة مرهونة بالإيمان به سبحانه وتعالى على قدر ما أنت بتؤمن به وتحصل هذا الإيمان على قدر ما تكون ولاية الله لك على قدر ما يكون إسعاد الله لك ونصرة الله سبحانه وتعالى لك وعلى النقيض اللي يتدبر فعلا في حياة الأفراد وحياة الأمم اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وأسعدها وفرحها في الدنيا هتجد إن ده كان مرهون دايما بتحصيلهم لحقيقة الإيمان في حياتهم بعد عن معصية التزم بطاعة الله سبحانه وتعالى فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى تولى أمره دافع عنه تولاه سبحانه وتعالى بولايته انظر مثلا لأصحاب الكهف أصحاب الكهف هؤلاء الشباب البسيط الطيب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى ليه ربنا سبحانه وتعالى نصرهم على القوم الكافرين ليه ربنا سبحانه وتعالى تولاهم بنصرته وهو سبحانه وتعالى الذي تولى أن يضمن لهم الحياة الطيبة ليه دفع عنهم المضار ليه دفع عنهم المكاره الحقيقة تتلخص في قول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بس هي الكلمة دي الكلمة دي التي لو حصلناها في حياتنا لتغيرت الأمور إنهم فتية آمنوا بربهم نصرهم الله عز وجل على عدوهم تكفل الله عز وجل برعايتهم في الكهف حتى لا يصابوا بضر ولا سوء ولا أذى ثم من بعد ذلك أهلك الله عز وجل الأمة الكافرة التي حاربتهم ثم أنشأ أمة أخرى مؤمنة تعظم أولياء الله تعظم المصلحين تعظم الربانيين من هذه الأمة فعظموهم وقدروهم وأحسنوا إليهم ورفعوا من قدرهم وشأنهم ليه؟ اسمع لقول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا وفي قراءة أبي جعفر وابن كثير وقالون إن الله يدفع عن الذين آمنوا يعني يبقى يدفع تلاقي أهل التفسير يقول لك يدفع عنهم المضار يدفع عنهم المكاره يدفع عنهم الضر يدفع عنهم السوء ينصرهم ربي تبارك وتعالى على من عاداهم وعلى من حاربهم أنا أوقن إن هذه البلاد تحارب من كل مكان، أوقن بهذا، ولكن النصرة الحقيقية والعزة الحقيقية إنما تكون بالتمكين للإيمان في الأرض، والتمكين لأهل الإيمان في الأرض، والتمكين لربانيين في الأرض، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: الله ولي الذين آمنوا. والله عز وجل قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. إحنا ممكن نكون في أسباب الدنيا عندنا ضعف، ولكن أسباب السماء، ولكن أسباب السماء تغير الموازين. يوم غزوة بدر كان الصحابة عندهم ضعف، ضعف في العدد، ضعف في الإمكانيات، ضعف في الموارد، ضعف في السلاح، ضعف في العتاد، ضعف في العدة، ولكن كانوا مؤمنين. فتدخلت أسباب السماء. الصحابي يجي للنبي ويقول له: يا رسول الله، أنا الذي أسرت العباس. والعباس يقول للنبي: لا والله ما أسرني هذا، إنما أسرني رجل صفته كذا وكذا. يقول: والله يا رسول الله، أنا الذي أسرته. النبي يقول له: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. اللي شافه العباس ده ملك، والملك ده ربنا أيدك به. ويأتي آخر ويقول: يا رسول الله، والله كنت أضرب رأسه فكانت رأسه تسقط على الأرض قبل أن يصل سيفي إليه. فيقول الله عز وجل: قد أيدك الله بملك من السماء الثالثة. أسباب السماء تدخلت فنصر الله عز وجل هذه الفئة. إحنا عزة الأمة دي لا تكون أبداً إن إحنا نعمل مش عارف إيه ونسوي إيه، لا والله. عزة الأمة إنما تكون في تحقيق الإيمان، عزة الأمة في تحقيق الإيمان. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هو ده مصدر العزة. يوم ما تحقق الإيمان، أي الأمة أو أنت كفرد، أنت كفرد محافظ على صلاتك بعيد عن معصية الله عز وجل، أترك الأمر لربك يتولى أمرك، اسمع لقول الله: الله ولي الذين آمنوا. والولي هو المحب، الولي هو الناصر، الولي هو الذي يدفع عنك، يخرجهم من الظلمات إلى النور. يوم ما بنحقق الإيمان الأمة بتقوى، العز بيظهر، دفع المضر عنا بيكون واضح أمام أعيننا، بل ولاية الله عز وجل لنا إحنا بنراها بأعيننا. ليوم هنحقق الإيمان ربنا سيرينا هذا. مصدر القوة الأساسي لأي أمة ارتباطها بحبل الله الوثيق. مصدر قوة أي أمة من الأمم أو أي بلد من البلاد أنها تكون مرتبطة بربها سبحانه وتعالى وخالقها، وعندها يكون نصر الله عز وجل لها. ربنا نصر الصحابة رضي الله عنهم يوم غزوة الخندق، رغم أن كل الظروف ضدهم. غزوة الخندق كان في وقت مجاعة، وجابر راح لزوجته بيقول لها: جهزي أي طعام، إحنا بقالنا 3 أيام ما أكلناش، وإنني أرى الضعف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. البرد الشديد والريح الشديدة اللي كانت تقذف الرعب في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، عدد المشركين اللي تجاوز 10,000 مقاتل، مفيش سبب واحد يقول إن الصحابة ينتصروا، ولكن جاء نصر الله. أرسل الله ريحا أكفأت قدور المشركين وطلعت خيامهم وقذفت الرعب في قلوبهم، ثم ولوا مدبرين. ليه؟ لأن الأمة دي تمسكت بالإيمان. قال ربي تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال. كانوا مؤمنين، ومش مؤمنين بس، كانوا رجال في الإيمان، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. هو ده السر اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى نصرهم. القوة والعزة والمكانة للأمة إن إحنا ننشر الإيمان بين الناس، إن إحنا نخوف الأمة من الذنوب علشان تبعد عنها. الحقيقي، النصر الحقيقي والعز الحقيقي والقوة الحقيقية لأي أمة إنما يكون على قدر ارتباط هذه الأمة بربها تبارك وتعالى. قوة الأمم والحياة الطيبة للأمم إنما تكون في تدعيم أواصر الإيمان بين أفراد الأمة وبين ربها عز وجل. وكلما الأمة بتكون حريصة على تدعيم أواصر الإيمان، كلما ضمن الله سبحانه وتعالى لها الحياة الطيبة. الأمة دي تعيش حياة طيبة جدا وتسعد سعادة ما بعدها سعادة. اسمع لقول الله تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إحنا نحيي الحياة الطيبة، عارفين ليه ربنا يحيي الحياة الطيبة؟ لأنه أصل لمعاني الإيمان في حياته. الإيمان بالنسبة له كانت غاية، وكل وسيلة بيجري لها هي وسيلة عايز تكون الوسيلة دي توصله للغاية دي. أنا أهم حاجة عندي الإيمان، أنا أولويات الإيمان. بعض الأمم، إحنا شايفين بعض الأمم في زماننا هي شايفة إن هي علشان تساير ركب الحضارة نعمل مهرجانات ونهتم مش عارف بإيه. لا والله، والله مش هو ده السبيل. وهتنفقوا أعماركم في أشياء والله العظيم لا تزيد الأمة إلا خزيا وعارا، وما تزيدكم إلا ذلا وهوانا. لا لا لا، الحياة الطيبة ربنا سبحانه وتعالى قارنها بالإيمان والعمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إمتى؟ يوم ما خلوا القدوة مش لاعب كورة، يوم ما خلوا القدوة مش مغني مهرجانات، يوم ما خلوا القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ما كان القدوة المتبع لشباب الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان الهدف الأساسي لشباب الأمة ورجال الأمة ولنساء الأمة ربنا سبحانه وتعالى، الإيمان والعمل الصالح. لما ده تحقق كانت النتيجة من الله عز وجل عليهم بالنصر والتأييد. وعايز أختم معاكم بآية واحدة وعواجب عملي هنعمله مع بعض إن شاء الله على مدار الأسبوع. أما سورة يونس فهي سورة الإيمان، لأن هي بتتكلم عن حقيقة الإيمان وأثره في حياتك، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى في السورة دي تكلم فيها عن الإيمان بجميع مشتقات هذه الكلمة في هذه السورة كثيرا. ارجع النهاردة على مدار الأسبوع اقرأ بس سورة يونس، كل أطلبه من حضرتك ارجع كده الأسبوع ده، احنا لا نتدبر إلا في سورة يونس بس، ومع كل لفظة إيمان آمنوا راجع كده نهاية الآية شكلها عمل إزاي. وأنا هختم بآية واحدة، وهي قول الله عز وجل في حال هذه الأمة، أمة يونس اللي عصت وتمردت وكفرت بيونس عليه الصلاة والسلام، فهددها يونس أن الله عز وجل سينزل عليكم العذاب بعد 3 أيام. ثم خرج يونس من بلده نينوى ببلاد العراق، خرج يونس عليه الصلاة والسلام، فهذه الأمة لما قالت لو خرج يونس من بيننا فهذا دلالة على نزول العذاب، ولو بقي بيننا فلا عذاب ولا شيء. فلما وجدوا يونس عليه الصلاة والسلام قد خرج من بينهم قال عقلاؤهم، قال حكماؤهم، إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الإيمان بالله عز وجل، ففرقوا بين الوالد وولده وبين المرأة وولدها، وصعدوا على رؤوس الجبال واجأروا إلى الله عز وجل، أعلنوا توبتكم بين يدي الله عز وجل، وعاهدوه على أن تتوبوا وترجعوا إليه وتؤمنوا به. وبالفعل خرجت الأمة كلها على رؤوس الجبال، كل واحد لوحده، ليس أمامهم إلا التوبة إلى الله عز وجل وإعلان الإيمان، فجأروا إلى الله وصدقوا، استغاثوا بالله وصدقوا في استغاثتهم، وطلبوا من الله عز وجل أن يرفع عنهم العذاب. فاسمع لربك تبارك وتعالى وهو يقول فلولا كانت قرية آمنت، فلولا هنا بمعنى فهلا، يعني ما جاش الوقت إنك تتوب وترجع زي ما رجعوا، ألم يأني الوقت أن تفعل كما فعلوا؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، لما آمنوا وعادوا إلى ربهم كيف كان تعامل الله عز وجل معهم؟ واحد، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، العذاب العقوبات اللي نزلت على الأمم السابقة خلاص كانت ستنزل عليهم فلا تبقي منهم أحدا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. طب واللي بعدها؟ ومتعناهم إلى حين. متعناهم بإيه؟ بالأعمار، أعمارهم طالت؟ حقيقة فعلا أعمارهم طالت، ولا متعناهم بكثرة النعم التي آتاهم الله عز وجل إياها؟ فعلا ربنا أعطاهم من النعم الكثير. ولا كانت المتعة الحقيقية إن هم آمنوا فاستمتعوا بطعم الإيمان وحلاوة الإيمان؟ قول الأهل التفسير. فتجد إن الأمة دي هم حقيقة الإيمان، نفع هذا الإيمان في ظل الظروف التي تحياها الأمة الآن. أكثر ما نحتاجه أن نعمر الإيمان في قلوبنا، نعمر الإيمان في بيوتنا، نعمر الإيمان في شوارعنا، نعمر الإيمان في كل شبر من بلدنا. لأن لو كل إنسان منا بالفعل تاب إلى الله عز وجل، وهذا رأس الإيمان، واجتهد في العمل الصالح، وهذا الرأس الثاني أو الجناح الثاني للإيمان، أنت هتتمتع كفرد، أنت ستسعد كفرد، ثم بعد ذلك تسعد الأمة بمجموعها. ليه؟ لأن أهلها حريصين على الإيمان. إيه المطلوب مننا علشان تحقق الإيمان اللي أنا عمال أتكلم عليه من أول الخطبة؟ أنت محتاج أمرين اتنين ملهمش تالت. الأمر الأولاني، أنا عندي ذنوب ومعاصي، أنت محتاج تتوب إلى الله عز وجل منها قبل ما تخرج من المسجد. الأمر الثاني، أن تراجع نفسك في عبادات أنت كنت مقصر فيها مع الله عز وجل، والعبادات دي تبدأ تأخذ عهد بينك وبين ربك عز وجل إنك تداوم عليها من الإيمان. إذا فعلت هذين الأمرين فقد حققت الإيمان الذي به يسعد الإنسان وتسعد الأمة وتقوى، تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. أسأل الله أن يجدد لي ولكم الإيمان في قلوبنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلني وإياكم من الراشدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب وقفنا ببابك بذنوبنا فاقبلنا، وقفنا على بابك بخطايانا فتب علينا، وقفنا على بابك بذنوبنا وخطايانا فاغفر لنا وارحمنا. يا رب لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا مولى لنا سواك فنرجوه، فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم تب عليهم ليتوبوا إليك، اللهم تب عليهم ليتوبوا إليك، اللهم خذ بقلوبهم إليك، اللهم خذ بقلوبهم ونواصيهم إليك. حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أيدهم بنصر من عندك، وأيدهم بجند من عندك. اللهم نصرك لهم الذي وعدت. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم وساندهم وأيدهم يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم بطشك وغضبك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية ولا تحقق لهم غاية، ولا ترفع لهم راية، واجعل ظلمهم على أهل فلسطين بداية النهاية يا رب العالمين. اللهم إنهم عبيدك ولا يعجزونك فعليك بهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.